رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصحاب الثلث. أصحاب الثلث، في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى من يرث الثلث من أهل الميراث، وقد تقدم لنا من يرث الثلثين وهم أربعة أصناف: البنتان فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. وتقدم لنا شروط ميراث هؤلاء للثلثين، وأنه يشترط في الجميع أن يكون اثنتين فأكثر، وأن لا يوجد معهن معصب، ويشترط زيادة في بنات الابن أن لا يوجد من هو أعلى منهن، ويشترط زيادة في الأخوات الشقيقات أن لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، ويشترط في الأخوات الشقيق الأب كذلك مع عدم الأشقاء والشقائق، وهذا تقدم. والآن الكلام على من يرث الثلث. نعم. كم أصحاب الثلث، وما شرط إرث كل صنف منهم الثلث؟ كم صنف من الورثة يأخذ الثلث؟ هم ثلاثة أصناف: الأم وولداها، والجد في بعض أحواله. هؤلاء اللائي ممكن أن يأخذوا الثلث. الأم تأخذ الثلث بشروط، والأخوان أو الأختان لأم يأخذان الثلث بشروط، والجد يأخذ الثلث في بعض أحواله كما سيأتي إن شاء الله في باب الجد والإخوة. ما هي الشروط التي تأخذ بها الأم الثلث؟ نعم. أصحاب الثلث ثلاثة: الأم. ثلاثة، ليس المراد ثلاثة أفراد، وإنما ثلاثة أصناف. ثلاثة أصناف لا ثلاثة أفراد. نعم. الأم والإخوة لأم، والجد في بعض أحواله. الأم والإخوة لأم، والجد قال في بعض أحواله، لأن في بعض الأحوال لا يأخذ الثلث. نعم. وشروط إرث كل واحد وشرط إرث كل واحد منهم الثلث كالتالي: أولا، الأم تستحق الثلث بشروط ثلاثة. الأم تأخذ الثلث بعد وفاة ابنها أو بنتها بشروط ثلاثة. إذا توفرت الشروط الثلاثة هذه أخذت الثلث، وإلا فسيأتينا أنها من أصحاب السدس. الأم نأخذها الآن أنها من أصحاب الثلث، ونأخذها بعد ذلك إن شاء الله بأنها من أصحاب السدس، كما تقدم لنا أخذنا الزوج من أصحاب النصف، ثم أخذناه في درس بعده من أصحاب الربع، فكذلك الأم نأخذها الآن بأنها من أصحاب الثلث بثلاثة شروط. إذا توفرت الشروط الثلاثة أخذت الثلث، وإذا اختل شرط منها انتقلت إلى السدس ولا تنقص عنه. نعم. الأم تستحق الثلث بشروط ثلاثة: عدم الفرع الوارث. نعم، عدم الفرع الوارث. إذا كان للميت فرع وارث حجب الأم من الثلث إلى السدس. إذا كان الميت له ابن أو له بنت أو له ابن ابن وإن نزل، أو له بنت ابن أو بنت ابن ابن وهكذا، إذا وجد للميت فرع وارث حجب الأم من الثلث إلى السدس. فالشرط هنا عدمي، يشترط عدم الفرع الوارث. وقال الفرع المراد به الأبناء والبنات، وقال الوارث ليخرج الفرع غير الوارث، لأن هناك فرع غير وارث لا يؤثر على الأم، كأن يكون للميت مثلا ابن بنت أو بنت بنت، هؤلاء فرع لكن ليسوا بوارثين فلا يؤثرون على الأم. نعم. عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة يعني ألا يوجد للميت أخوان فأكثر، فإن وجد للميت أخوان فأكثر حجب الأم من الثلث إلى السدس، وسواء كان هؤلاء الإخوة ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا من الأب والأم أو من الأم وحدها أو من الأب وحده، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص، فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس ذكورا أو إناثا، وارثين أو غير وارثين محجوبين بشخص، بخلاف المحجوب بوصف فهذا لا يؤثر على أحد. فرق بين المحجوب بشخص والمحجوب بوصف، المحجوب بوصف لا يؤثر وجوده كعدمه، يعني محجوب لكونه رقيق هذا لا يؤثر، محجوب يعني ممنوع من الميراث لكونه كافر هذا لا يؤثر، محجوب عن الميراث ممنوع لكونه قاتل لا يؤثر وجوده كعدمه، وإنما الذي يؤثر على الأم هو المحجوب بشخص، يعني إخوة لأم غير وارثين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إخوة لأب غير وارثين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إخوة أشقاء غير وارثين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. نعم. والجمع اثنان فصاعدا. والجمع اثنان فصاعدا يعني لا يشترط في الجمع هنا أن يكونوا ثلاثة، لو كان مثلا أخوان أو أختان أو أخ وأخت، أحدهما شقيق والآخر لأب، أو أحدهما لأب والآخر لأم وهكذا، يعني أيا كانوا ما داموا غير محجوبين بوصف فإنهم يمنعون ويحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. وقوله والجمع اثنان فأكثر، وهذا رأي الجمهور خلافا لابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال الجمع ثلاثة فأكثر، يعني يقول الاثنان لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس، وإنما الذي يحجب الأمة من الثلث إلى السدس الثلاثة فأكثر. نعم. سواء كانوا ذكورا أو إناثا، نعم، وارثين أو محجوبين بشخص. انتبه، محجوبين بشخص ليخرج المحجوبين بوصف لا قيمة لهم. نعم. وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، يعني واحد شقيق واحد لأب، واحد شقيق واحد لأم، أخ شقيق وأخت لأم، وهكذا ذكورا أو إناثا. نعم. مثاله أم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي للابن. لما أخذت الأم السدس؟ لوجود الفرع الوارث، حجبها الفرع الوارث من الثلث إلى السدس فأخذت السدس وأخذ هو الابن الباقي. نعم. مثال آخر أم وعم، المسألة هالك عن أم وعم، هنا ليس فيها فرع وارث وليس فيه جمع من الإخوة، فتأخذ الأم في هذه المسألة الثلث ويأخذ العم الباقي، حتى لو كانوا خمسة أعمام أو عشرة أعمام فلا يحجبون الأم، لأن الذي يحجب الأم الإخوة فقط، وأما بنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام فلا يؤثرون على الأم. نعم. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم. نعم. مثال آخر أم وأب وأخوان. أم وأب وأخوان، أم وأب وأخوان، أحدهما لأب والآخر شقيق، أحدهما لأم والآخر شقيق، وهكذا. نعم. المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي للأب، فالإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب، لأن جميع الإخوة لا يرثون مع الأب مطلقا، لا يمكن أن يرث الأخ أيا كان شقيق أو لأب أو لأم، لا يرث مع الأب لأن الأب يحجبهم، وهم مع كونهم محجوبون حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، يعني كأنهم ساعدوا أباهم على أمهم إن كانت أمهم أو زوجة أبيهم، حجبوها ولم يأخذوا شيئا، توفر كله للأب. نعم. مثال أخ شقيق وأخ لأب وأم، المسألة من ستة، للأم السدس واحد. لما أخذت الأم السدس واحد؟ لوجود الأخ الشقيق والأخ لأب. نعم. ثم بعد الستة، ستة للأم واحد السدس، يبقى خمسة، من يأخذها؟ الشقيق، فمعناه أن الشقيق استفاد من أخيه من الأب لوجوده معه، حجب الأم من الثلث إلى السدس، والأخ لأب لا يأخذ شيئا مع وجود الشقيق، لأن الشقيق يحجب الإخوة لأب والأخوات. نعم. والباقي للأخ الشقيق، والأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق إلا إن وجده، إلا أن وجوده حجب الأم من الثلث إلى السدس. نعم. والثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين. الغراوين. الشرط الثالث لأخذ الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين. نعم. ما هي الغراء الغراوان ما هي الغراوان وما أسماؤها وأركانها؟ ما هي الغراوان؟ هناك انتبه، قال والثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين، وهنا قال ما هي الغراوان، لأن هناك إحدى مضاف الغراوين مضاف إليه مجرور بالياء، وهنا ما هي الغراوان مبتدأ وخبر مرفوع بالألف. الغراوان، الغراوان مسألتان، مسألتان محدودة في الفرائض لها أسماء عديدة سميت بالغراوين وسميت بالعمريتين وسميت باليتيمتين وسميت بالغريبتين وسميت بالغريمتين وهكذا، فأسماؤها كثيرة وهي مسألتان فقط لا ثالث لهما، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. هذه الغراوان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. في هذه المسألة لا تأخذ الأم الثلث، في المسألتين هذه لا تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذ ثلث الباقي. لما سميت بالغراوين؟ قالوا لأنها واضحة جلية غراء، واضحة بينة كالغرة في وجه الفرس ونحوه. وقيل بالغراوين من الغرور لأن الأم غرت كما تقول غررتها، يعني قلت لها خوذي ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس. وفي المسألة الثانية ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع. فنحن في هذه المسألة غررنا الأمة. وبالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وبالغريمتين لأن الزوجة أو الزوجة أصبحا كالغريم كصاحب الدين، يأخذ نصيبه ويخرج، ثم يبقى الأم والأب يتقاسمون ما بقي. والغريبتين لغرابتهما. نعم. الغراوان زوج وأم وأب، هذه واحدة، أو زوجة وأم وأب، هذه الثانية. وما الأبوان مع أحد الزوجين، الأبوان مع أحد الزوجين، هذه هي الغراوان والعمريتان والغريبتان والغريمتان إلى آخره. نعم. وما ذكر هو أركان الغراوين، يعني أركانها زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. نعم. وقسمتها المسألة الأولى من ستة، زوج وأم وأب، هذه المسألة الأولى، زوج هلك هالك عن زوج وأم وأب، المسألة من ستة. يأتي الزوج نقول خذ نصيبك، كم نصيبك بارك الله فيك؟ يقول نصيبي النصف، عطه نصيبه ثلاثة، اخرج عنا لنقسم الباقي. فلذا قلنا بالغريمتين، كأننا جعلنا الزوج بمثابة صاحب الدين، أعطاه إنه نصيبه وأخرجناه، ثم جمعنا ما بقي وقسمناه بين أب وأم، فأعطينا الأم ثلث الباقي، الباقي ثلاثة بعد أخذ الزوج نصيبه، الباقي ثلاثة. نقول لك أيها الأم الحنون لك الثلث الباقي، نعطيها الثلث، ترضى، إذا قلنا لها ثلث الباقي رضيت، ونعطي الأب الباقي. خرجت بثلث الباقي، كم هو في الحقيقة؟ هو سدس. فلما خرجت وأخذت نصيبها رجعت وقالت أنتم غررتموني، قلتم لي ثلث الباقي وأنا ذكر لي في القرآن الثلث. نقول يرحمك الله، لو أخذت الثلث كم يبقى للأب؟ يبقى له سدس. ولا ما يجوز أن الذكر والأنثى يوجدان فتأخذ الأنثى أكثر من الذكر، ما يصير. فلك ثلث الباقي ولا نقول لك السدس، لأن الله جل وعلا قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، لكن وجد الزوج فأنت لك ثلث الباقي، يبقى ثلاثة بعد الزوج لك ثلث واحد من هذه الثلاثة، وللأب اثنان. نعم. للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. الباقي للأب، كم يبقى للأب؟ اثنان. اثنان للأب وواحد للأم وثلاثة للزوج. نحن ما أجحفنا بالأم ولا بالأب، لأنه جرت سنة الله جل وعلا إذا اجتمع ذكر وأنثى يدليان بالميت بصفة واحدة أنهما أن الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، يعني تأخذ الأنثى نصف الذكر ما عدا الإخوة من الأم كما سيأتينا. نعم. والمسألة الثانية زوجة وأم وأب، وأصلها من أربعة. المسألة الثانية العمرية الثانية زوجة وأم وأب، هذه أركانها. المسألة من كم؟ عندنا فيها المسألة فيها نصف، وفيها ما يبقى للأبي زوجة، فيها ربع لا نصف، فيها ربع للزوجة. فنقول المسألة من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها واحد من أربعة وتخرج عنا، ثم ننظر فيما بقي معنا، كم بقي معنا؟ بقي معنا ثلاثة. نقول للأم لك ثلث الثلاثة، ثلث الباقي، كم ثلث الثلاثة هذه؟ واحد، نعطيها واحد. أترضين بثلث الثلاثة بثلث الباقي؟ تقول نعم أرضى، مدام هذا نصيبي فتأخذه. ونعطي الأب اثنين الباقي. فإذا خرجت أتاها أحد أبنائها أو أحد جيرانها وقال كيف ترضين بالربع والله جل وعلا جعل لك في كتابه الثلث، ترجع إلينا تقول غررتموني، قلتم لك ثلث الباقي وأعطيتون واحد، فإذا هو في الحقيقة ربع. نقول يرحمك الله، لو أعطيناك الثلث ألا ينقص نصيب الأب عن نصيبك؟ يعني تأخذين أنت أكثر من الأب؟ هل يسوغ هذا؟ لا. وأعطيناك نحن ثلث ما بقي، أعطينا الزوج أو الزوجة نصيبهما وأعطيناك ثلث ما بقي، فهو نصيبك أنت والأب الثلاثة تقتسمونها، تأخذين واحد ويأخذ الأب اثنين، الأولى من ستة والثانية من أربعة. نعم. وأصلها من أربعة، للزوجة الربع واحد، والأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة ربع، وإنما قيل له ثلث تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. وهذه صورتها، زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، الزوجة تأخذ واحد يبقى ثلاثة، نعطي الأم واحد ونعطي الأب اثنين. نعم. وأما أسماؤها فتسمى بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر. سميت الغراوين لهذا الاسم. نعم. أو لأن الأمة غرت فقيل لها الثلث، وهو في الحقيقة سدس في الأولى أو ربع في الثانية. غررنا الأمة، قلنا نعطيك ثلث الباقي فرضيت، ولو قلنا لها نعطيك السدس لغضبت. والمسألة الثانية قلنا لها نعطيك ثلث الباقي فرضيت، ولو قلنا لها نعطيك الربع لغضبت، لكن قلنا لها نعطيك ثلث الباقي فقبل ذلك. نعم. وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب بهما، لأنه أول من قضى بهما رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض. في مسائل الفرائض، لأن الفرائض كلها واضحة جلية نص الله جل وعلا عليها، وهنا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنها تأخذ هذا، عدا خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. فقال الصحابة نعطيها ثلث الباقي. نعم. وبالغريمتين لأن كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل. لأن صاحب الدين لا ينقص من دينه، يعني الزوج والزوجة لا يدخلان معهم في هذه المسألة كما دخل في العول، كما دخل الزوج في العول يأخذ 3 من 7 مثلا وله النصف، لا، هذا يأخذ نصيبه كامل. شبهناه بالغريمتين، يعني كأن الزوج صاحب دين يقول أعطوني حقي، كم حقك؟ النصف، نعطيه النصف كامل ويخرج، ثم يكون النقص بين الأب والأم يقتسمان. نعم. ومما تقدم ظهر أن للأم 3 حالات. حالة، يعني يتصور للأم بحسب الأحوال أن ترث على 3 أشكال: أحيانا تأخذ الثلث، وأحيانا تأخذ السدس، وأحيانا تأخذ ثلث الباقي. هذه 3 أحوال للأم. نعم. حالة ترث الثلث، وحالة ترث السدس، ترث الثلث ب3 شروط كما تقدم: ألا يوجد فرع وارث، وألا يوجد جمع من الإخوة، والجمع 2 فأكثر، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين. نعم. وحالة ترث فيها السدس، وحالة ترث فيها السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة. نعم. وحالة ترث ثلث الباقي، وحالة ترث ثلث الباقي إذا كانت إحدى الغراوين. نعم. ولها حالة رابعة، لها حالة رابعة، يعني تصور في باب الفرائض، وإلا فهي لا تزيد، لا تأخذ زيادة على نصيبها، لكن يتصور في باب الفرائض أن تكون الأم لها حال لا يزيد في ميراثها، وإنما يرث عصبتها. نعم. وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان ونحو ذلك، فإنها ترث أمه، وذو فرض منه فرضة، وعصبته بعد ذكور ولده، وإن نزل عصبة أمه في إرث فقط لا في ولاية وعقل ونكاح. نعم. هذه الحالة أحب المؤلف رحمه الله تعالى كما مشى عليه كثير من الفرضيين بيانها، وإن كانت لا تزيد في نصيب الأم لكن تتصور وجودها. يقول الحالة الرابعة وهي إذا لم يكن لولدها أب. نعم، متى لا يكون للولد أب؟ إذا كان ولد زنا مثلا، هذا لا يعرف أبوه، ولو عرف أبوه فلا ميراث له. امرأة مثلا وجد معها ولد زنا تبعها وينسب إليها ولا ينسب لأبيه، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون منفي بلعان، منفي بلعان يعني يكون لها زوج، المرأة لها زوج مثلا وحملت من غير زوجها، بعدما علم زوجها أنها حملت من غيره لاعن بينها بينه وبينها. واللعان كما ذكره الله جل وعلا في بطن هذه المرأة، فإذا نفاه وشهد الشهادات المذكورة في كتاب الله فلا يخلو، إن أجابته هي بالمثل لاعنت مثله سلمت وبقيت والولد ولدها ولا ينسب لأبيه لزوجها، ويفرق بين الزوجين. وإن رفضت الملاعنة أقيم عليها الحد، حد الزنا، فترجم وينتهي أمرها، لأنها عبارة كأنها اعترفت بالزنا فيقام عليها حد الزنا وترجم لأنها متزوجة. فإن لاعنت مثله فرق بينهما، ثم بعد ذلك ولدت هذا الولد، أو كانت الملاعنة بعد الولد مثلا، لمن ينسب هذا الولد؟ إخوانها الذين هم قبله منسوبون لأبيهم وأمهم، هذا الولد لا ينسب لأبيه، أبوه تبرأ منه وثبت ذلك شرعا بإقامة اللعان بينهما، بإجراء اللعان يجريه الحاكم الشرعي، كما في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه آيات اللعان. هذا الولد إذا تلاعن أبوه وأمه أصبح ليس لأبيه، لأن أبوه تبرأ منه وليس أبا له بزعمه أنه حمل زنا. إذا مات هذا الولد، هذا الذي هو أبو إخوانه من الأم لا يرثه، ترثه أمه، إن كان تزوج وله أولاد فيرث أولاده، لكن ما تزوج وليس له أولاد من يرثه؟ يرثه عصبة أمه، عصبة أمه يرثونه. عصبة أمه من هم؟ أولادها ثم إخوانها. فهذا هو الولد المنفي بلعان، وولد الزنا عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه، يعني أول عصبته ابنه إن كان له ابن، ثم ابن ابنه، ثم ابن ابن ابن ابنه، وهكذا. وإن نزل ما وجد له ابن ولا ابن ابن، أخوانه لا، ليسوا بعصبة الله ما داموا ليسوا بأولاد لأمه، عصبته هم أبناء أمه وآباء أمه وإخوان أمه أخواله. نعم. مثال ذلك هلك المذكور عن أم، يعني هذا الذي هو ولد زنا أو ولد لعان حكمهم واحد. نعم. عن أم وخال وأخ لأم، فالمسألة من ستة: للأم الثلث، وللأخ لأم السدس فرضا، والباقي تعصيبا، ولا شيء للخال لأن ابنها أقرب من أخيها. هلك هالك عن أم وخال وأخ لأم. الأم في هذه الحال تأخذ الثلث لأنه لم يوجد جمع من الإخوة وليست بالغراوين، فأخذت الثلث. بقي عندنا جاءنا الخال قال أنا عاصب لأمه، وأنتم قلتم إن ولد الزنا والمنفي بلعان عصبة عصبة أمه. جاءنا الأخ لأم قال أنا أريد ميراثين من هذا الرجل، أنا أخ لأم لي السدس، وأنا ابن لأمه، لو ماتت أمه أنا الذي أعصبها فأنا أعصبه، أنتم قلتم إن عصبته عصبة أمه وأنا عصبة أمه. والخال يقول أنا أخ أمه، أنا عاصب من عصبة الأم، من نعطي المال؟ نقول نعطي الأخ لأم السدس فرضا لأن أخ لأم، ونعطي الأخ الخال مع الأخ لأم مع الابن الأم، أيهم أولى؟ عندنا الأخ لأم يعتبر ابن للأم فهو مقدم على أخيها، فيأخذ المال الأخ لأم فرضا وتعصيبا. نعم. مثال آخر: أم وخال للأم. أم وخال أخ للأم، الأم تأخذ الثلث فرضا، والخال في هذه المسألة يأخذ الباقي تعصيبا، لأننا فرضنا كأن الذي مات أخته، فإذا ماتت أخته وهو أقرب الورثة أخذ ما أبقت الفروض. نعم. للأم الثلث والباقي للخال لأن عصبته لأنه عصبتها. نعم. ما هي شروط إرث الإخوة لأم الثلث، وما هي المسائل التي يخالف ولد الأم فيها غيره من الورثة؟ شروط إرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، وأن لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد أصل من الذكور وارث، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.